بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، الدعاء هو سلاح المؤمنين. روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإلى الدعاء لجأ النبيون صلى الله عليه وسلم والصالحون رضي الله عنهم. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أعني على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالطاعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: اللهم أعني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وصدق من قال: يا صاحب الآلاء فيك رجاؤنا ودعاؤنا، ودعاؤنا لله في علياه، يا منبت الأزهار في الروض الذي هو صنعة الرحمن جل علاه، يا سامع الدعوات من قلب أتى، من قلب أتى يرجو النعيم بدعوة وتراه، إني أتيتك يا إلهي تائبا، فاغفر ذنوب العبد يا رباه. مستمعين الكرام، خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 32 من سورة الزمر، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق صدق إذ جاء، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

وبعد فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت مما تيسر من سورة الزمر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، الدعاء هو سلاح المؤمن، ففي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وقال سهد بن سعد الساعدي: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء بالصلاة، وحضرة الصف في سبيل الله. وصدق من قال: أدعوك ربي لأمر أنت تعلمه، كفى بعلمك فيما فيه أبتهل، فارحم إنابة عبد ليس مفزعه إلا إليك إذا ضاقت به الحيل، واصرف هوايا عن الدنيا ولذتها، فإنني طالما قد غرتني الآمال. حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهديهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب أنت الحليم ومنك العفو ينتظر أنت الحليم ومنك العفو ينتظر ما رد بابك ما رد بابك عبدا جاء يعتذر فكل نفس وإن طالت غوايتها حتما سترجعها عن غيظ العبر فكل نفس وإن طالت غايتها حتما سترجعها عن غيظ العبر أطوف حول الحمى أطوف حول الحمى سعيا وغرالة أستغفر الله أستغفر الله مما يأثم البشر أستوغب الله غفرانا ومرحمة أستوغب الله غفرانا ومرحمة فكم من إثم فكم من إثم عند التوب يغتفر وها أنا ذا بلا زاد ولا مدد وها أنا ذا بلا زاد ولا مدد أمضي ويمضي ورائي يومي العسير ماذا أسوق لذات الله من حجج ماذا أسوق لذات من حجج وكل شيء لدى الديان مدخر. يا رب لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين، ونشهد بك نستعين، فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد، بك نستعين، فأنت عون من ارتجى، نحن العباد وأنت أنت السيد. إنا راضين بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا كريم الأخلاق، يا ناصر الحق، يا إمام المجاهدين، صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، صدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، ورفع نداء الحق بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، الدعاء هو سلاح المؤمنين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قالوا: يا رسول الله، فماذا نقول؟ قال: قولوا: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وروي أنه من أسبغ وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا سمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة الإخلاص أحيني عليها وتوفني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا. وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وصدق من قال: يا صاحب الآلاء، فيك رجاؤنا ودعاؤنا في علياه، يا منبت الأزهار في الروض الذي هو صنعة الرحمن جل علاه، يا سامع الدعوات من قلب أتى يرجو النعيم بدعوة وتراه،

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل صلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد صابر، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي. مستمعينا الكرام، روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وصدق من قال: يا من ينادي بالضمير فيسمع ويرى فلا يخفى عليه موضع، يا رب إنك قد قلت ادعوني أجب، فأجب فإني راغب متضرع. مستمعينا الكرام، علينا أن نتمسك بالدعاء، فالدعاء هو سلاح المؤمنين. وأدعو الله عز وجل في ختام هذا النقل أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد خطى القائمين عليها، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. في الختام، لكم تحيات محمد كمال وعاطف العدل من كنترول الإذاعة، ومحمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات الزميل محمد جمعة سليمان. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.